الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وأسأل الله العظيم من فضله وكرمه ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام عليه، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشمل الصحابة الأكارم أجمعين وآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلواته وتسليماته ورحمته ومغفرته ورضوانه، وأسأل الله أن يجازيهم عنا خير الجزاء. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني رجال ومواقف. وهذه الحلقة كذلك إن شاء الله ستكون موقفا من عظيم المواقف التي وقفها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، كان يمكن للمصيبة العظمى التي نزلت بالصحابة وهي موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمكن لهذه الحادثة أن تترك أثرها على الجميع كما تركت أثرها في عمر وفي عثمان وفي علي، هؤلاء الذين أذهلهم الحدث الكبير. كان يمكن أن يقع للصديق ما وقع لهم وأن لا ينتبه لحدث جلل وخطير ومهم، ألا وهو استقرار أمر المسلمين ووحدة كلمة المسلمين ووحدة صف الصحابة أجمعين على النحو الذي جرى في سقيفة بني ساعدة. نعم، حيث سبق الأنصار إلى السقيفة وجلسوا يتفقون على ترشيح سعد بن عبادة رضي الله عنه ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أيها السادة أنه من حق الأنصار أن يجتهدوا هذا الاجتهاد، بل وأن يروا أنفسهم أهلا لخلافة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لعظيم ما قدمه الأنصار للإسلام والمسلمين، ولكن الأمر ولكن الحق أن يكون هذا الأمر لقريش، فالأئمة من قريش، وقريش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش أولى بهذا الأمر، أي أولى بأمر الخلافة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان قد أمر أبا بكر في أخريات أيامه عندما اشتد به المرض، أمره أن يصلي بالناس إماما. لذلك أسرع أبو بكر لا لشيء يعلم الله إلا ليتدارك الأمة، وقد اشرأبت أعناق الفتنة عند اليهود وعند المنافقين الذين كان يمكن أن يبثوا سمومهم وأن يفرقوا كلمة المسلمين في هذا اليوم العظيم. أدرك الصديق إخوانه الأنصار فأثنى عليهم ولم يترك آية ذكرتهم بخير إلا وذكرها لهم، ولمح إلى دورهم العظيم في مستقبل الدعوة الإسلامية وذكر لهم ذلك كله وطيب خاطرهم. وكان من جملة ما قال: إن الله عز وجل جعلنا الصادقين وقال عنكم المفلحون. وتلا قول الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم تلا الآية التي جاءت بعدها وهي تخص الأنصار، فقرأ قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال أبو بكر: وأمركم أن تكونوا مع الصادقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعندها تقدم عمر رضي الله عنه وأدى موقفا عظيما يذكر له في هذا المقام، وقال: يا معشر الأنصار، تعلمون والله بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فهل تريدون أن تتقدموا أبا بكر؟ قالوا جميعا: لا والله لا نتقدم أبا بكر. فمد عمر يده إلى أبي بكر وقال: أبسط يدك. وبايع الفاروق الصديق رضي الله عنهما، وجاء الصحابة من مهاجرين وأنصار يباركون ويؤيدون ويبايعون أبا بكر خليفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ونلقاكم غدا على خير بإذن الله. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.